النجوم مرصوصة كده رصة قباها، واللي كان حازز في قلبي خلاص انتهى. النجوم مرصوصة كده رصة قباها، واللي كان حازز في قلبي خلاص انتهى. فرصة سعيدة أيها الليل اللي جاي، الضلمة بتبان والساعات في القلب ضاي. وفرصة سعيدة أيها الليل اللي جاي، الضلمة بتبان والساعات في القلب ضاي. ولعله خير لعله خير ينجم بترقص في السماء، لعله خير لعله خير لعله خير ينجم بترقص في السماء، لعله خير. سكر خفيف الشاي عملته وجيت، وقلت بس يا ريت الدنيا تسمعني. ورا الإزاز واقف مواري بشيش، ومن الليلة دي مفيش قوة هتمنعني. قال القمر قرب هنا أسهر معاك، عندي خبر بس انت رد الباب وراك. قال القمر قرب هنا أسهر معاك، عندي خبر بس انت رد الباب وراك. ولعله خير لعله خير، ايه اللي عندك يا قمر؟ لعله خير لعله خير لعله خير، ايه اللي عندك يا قمر؟ لعله خير. ياما وقعنا في الطريق ونقول لحزن كان بيدوم ولا جرح بيطول. وتخني خطوة أمشي خطوة كمان، ألقى طريق يبان أسهل من الأول. بان من بعيد الشمس جاية تقول سلام، يوم الجيد يترفرف على جناح الحمام. بان من بعيد الشمس جاية تقول سلام، يوم الجيد يترفرف على جناح الحمام. ولعله خير لعله خير، دي الشمس جاية في وقتها. لعله خير لعله خير لعله خير، الشمس جاية في وقتها لعله خير.